جيب موعي تقلت عليا محتاج ان اشتكي لك ده الطريق ضلم عينيا يا رب انا قلت اجيلك دموعي تقلت عليا محتاج ان اشتكي لك ده الطريق ضلم عينيا انت العالم بحالي محتاج لك تبقى جنبي اهديني يا رب بالي وثبت اسمك في قلبي انت العالم بحالي محتاج لك تبقى جنبي اهديني يا رب بالي وثبت اسمك في قلبي ده انا من غيرك مفيش جوه مني ده ما يسويش انا من غيرك مفيش جوه مني ده ما يسويش اهديني وارضى عني نجيني ما تسيبنيش نجيني ما تسيبنيش يا رب انا عارف ان انا لما تضيق الدنيا عليا بجري واصلي لحد ما تحلى الحياة عليا يا رب انا عارف ان انا لما تضيق الدنيا عليا بجري واصلي لحد ما تحلى الحياة عليا سامحني وارحمني واغفر لي عن ذنبي وابعد عني الشيطان واحميني من نفسي احميني من نفسي انت العالم بحالي محتاج لك تبقى جنبي اهديني يا رب بالي ثبت اسمك في قلبي انت العالم بحالي محتاج لك تبقى جنبي اهديني يا رب بالي وثبت اسمك في قلبي اهديني يا رب بالي وثبت اسمك في قلبي